السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا يا أولاد، يلا هنكمل صوت الجوزة، هنكمل صوت الجوزة. وصلنا لدرجة صوت الجوزة سريعا، حصل صوت الجوزة على طول. اتفقنا صوت الجوزة كام نوع؟ اتفقنا صوت الجوزة ثلاث انواع على فكرة، مش عايز صوت. اتفقنا كان في حاجة اسمها جريفز ديزيز. جريفز ديزيز دوت اللي هو يا أولاد ابتدينا الشرح، ابتدينا الشرح. جريفز ديزيز 75 تاريخ لما نهارك انا حول انت. جريفز ديزيز ده بنسبة 75% بيدخل بطول سخط في جولجا. واتفقنا جريفز ديزيز ده في الدورت بتاعه عبارة عن ايه؟ اوتو اميون ديزيز. كان تايب كام؟ كان تايب 5 هايبر سنسيفتي. واتفقنا في انتيجين وفي انتي بودي. والانتيجين هو في اساس ريسبتور. مش عايز كلام خالص، مش عايز كلام. في اساس ريسبتور بس في الانتي بودي. الانتي بودي بيطلع دوت اسمه دوت اسمه في اساس ريسبتور. لما الانتي بودي يمشي فيه كان الشيء الطبيعي انه المفروض يكسر الجلاند، المفروض يكسر الجلاند. بس اللي حصل ان الانتي بودي اللي طلع شبه مين بالظبط؟ الانتي بودي اللي طلع شبه ليه؟ في اساس بالظبط، طلع شبه في اساس. فالانتي بودي لما طلع شبه في اساس ابتدى يعمل في جلاند نفس الاكشن بتاع ايه؟ في اساس. كان ابتدى يكبر الجلاند وابتدى يعمل فيها جولتر وابتدى يخلي الجلاند يطلع في 3 وايه؟ وديفور. ابتدى يكبر الجلاند وخليها تطلع في 3 وديفور. والعند عنده حاجه اسمها ديفيوز سورس جولتر. والانتي بودي اللي طلع دوت، الانتي بودي اللي طلع دوت بيعمل كمان حاجه اسمها اكسترا ميو مانيفستيشن او اكسترا ثايرويد. فيها نعمه دي، فيها نعمه دي، فيها نعمه دي. في اكسترا ثايرويد مانيفستيشن يعني الانتي بودي دوت هيبتدي اتاك الاي، هيبتدي اتاك الاي. ان في كروس انتيجينيتي بتكون الثايرويد والاي. لما يتاك الاي هيعمل فيها اكزوستالموس ويعمل فيها اكثر مصر مايوبثي. هيتاك الاي يعمل فيها اكزوستالموس واكثر مصر مايوبثي. فالان كان عنده حاجه اسمها اكزوستالموبثي. اكزوستالموبثي الانتي بودي ده بيتاك ايه تاني؟ فكان الانتي بودي ده بيتاك قبل السكين. خلينا في اللارج ماسل، في الحجم اللارج ماسل الاول. اللارج ماسل ده يجيب بالظبط كوادريساب والديلتويد. والان يبقى عنده مايوباثي. والانتي بودي ده كمان هيتاك السكين بالظبط في حاجات معينه. فالانتي بودي لما يتاك السكين هو ده بيعمل فري تيجا ليه؟ للكديما. وبيعمل كمان كلابينج وبيعمل كمان الوفيشيا. فعشان كده جريفز ديزيز ده في الاخر بعد ما وصلنا للفاينل تعريف بتاعه الديفينيشن بتاعه كده اتفقنا ان جريفز ديزيز دوت اوتو اميون ديزيز تايب 5 افكتنج برايمري الثايرويد جلاند. هيفكت اول حاجه الثايرويد جلاند، هيعمل فيها هايبرفيزيا ويعمل فيها جولتر ويخليها تطلع في 3 وفي 4. وبعد كده الانتي بودي دوت هيفكت اصلا اكسترا ثايرويد تيشو، هيعمل اكزوستالموباثي. كام في الميه اكزوستالموباثي؟ اب تو 70% ماكسيمم اكزوستالموباثي. مش لازم كل العيانين يبقى عندهم اكزوستالمو. وهيفكت المصل هيعمل مايوباثي 5% عندهم مايوباثي. وهيفكت السكين هيعمل ديرموباثي او هيعمل اكروباثي 5% كان عندهم ديرموباثي او اكروباثي. ده تعريف الجريفز ديزيز. بعد كده كان عندنا ايه انواع تاني من توكسيك جولتر؟ كان عندنا نوع تاني اسمه توكسيك نودر جولتر. التوكسيك نودر جولتر دوت العيانه اللي كان عندها في يوم من الايام سيمبل مالتي نودر جولتر. والسيمبل مالتي نودر جولتر ديت قعدت فيها 20 سنه فتحولت لتوكسيك نودر ايه؟ جولتر. ايه النوع الثاني في التوكسيك جولتر؟ النوع الثاني في التوكسيك جولتر كان اسمه تريست توكسيك نوديول. تريست توكسيك نوديول يعني الثيرو جلاند اوف نورمال تايب ما كبرتش اللي كبر فيها نوديوله. والنوديوله دي قعدت تطلع في 3 و 4 بالهبل. وسموا دي تريست توكسيك ايه؟ نوديول. عندي ثلاث انواع من التوكسيك جولتر جريدر وتوكسيك نودر جولتر وتوريتر توكسيك نودر. مين علينا انديتيل طبعا المفروض ناخده انديتيل؟ جريدز. الجريدز ده هنشوفها الان هتشوف منين؟ هتشوف الحصه الجديده السيمبتوم والساينس. هات السيمبتوم والساينس اتعشم اني اعديها بسرعه. ان احنا بالتالي يعني اتقتل في البطن. بس عارفين كده لما نعديها بسرعه ما فيهاش اي حاجه خالص. السيمبتوم والساينس. يمكن في البطن حتى كانوا مسيحين السيمبتوم على الساينس. هنا عايزين السيمبتومز لوحدها والساينز لوحدها. طيب. لما نيجي نتكلم على سيمتومز اوف جريفز قالوا لنا في البطن حاجات كتير جدا، وقالوا لنا دايريه صح ولا لا؟ قالوا دايريه، وقالوا بوليوريا، وقالوا امبوتنس، وقالوا فيبروزس، وقالوا حاجات غريبه. في الجراحه في تقسيمه احسن، في حاجه اسمها كاردينال سيمتوم، وفي حاجه اسمها نان كاردينال. حطوا التقسيمه دي على جنب. يعني ايه كاردينال سيمتوم؟ يعني نان كاردينال. كاردينال سيمتوم يعني معظم العيانين هيبقى عندهم الحاجات ديت. كاردينال سيمتوم يعني معظم العيانين هيبقى عندهم الحاجات اللي انا هقولها. نان كاردينال يعني ممكن ما تلاقيهاش في العيان فما تتخضش، وانت بتاخد منه هيد في السنة ميتو بتاع صوت الجولتر. لو سالته على الدائريه والعيان قال لك لا انا ما عنديش ايه؟ العيان قال لك انا ما عنديش ايه؟ ما تتخضش. الدائريه مش لازم تبقى موجوده في كل الايه؟ العيانين. في كاردينال سيمتوم وفي نان كاردينال سيمتوم. الكاردينال سيمتوم دي على انهي سيستم؟ على سي بي اس كارد باستر، وعلى سي ان اس، وعلى الاي، وميتابوليك، واخر حاجه الجولتر نفسها. اخر حاجه الجولتر نفسها. الخمس حاجات دول اسمهم خمس حاجات كاردينال سيمتوم. الحاجات اللي بتحصل على كارد باستر سيستم، الحاجات اللي بتحصل على السنترال نيرفس سيستم، الحاجات اللي بتحصل في الاي، الحاجات الميتابوليك اللي هنقولها، الجولتر نفسها اللي عندي تشيكن مين؟ من جولتر مع سوفت سيمتومز كل حاجات دي اسمها كاردينال، والباقي كله ده اي كلام. ناخدهم حاجه حاجه. قال لك على سي بي اس على كارد باستر سيستم الانفج عنده ايه؟ قال لك الانفج عنده فالسيتيشن. المين كومبلينت بتاع العيان فالسيتيشن. ايه الفرق بين فالسيتيشن وتاكيكارديا؟ وليه العيان بيجي له فالسيتيشن او ممكن يجي له تاكيكارديا؟ ايه معلوماتنا الفرق بين الاثنين يعني؟ انا هعرفها. قال لك التي 3 والتي 4 انا هقول كل حاجه. التي 3 والتي 4 لما يزيدوا زياده التي 3 والتي 4 بيعملوا حاجه اسمها انكريز سنسيفتي. لما التي 3 والتي 4 بيزيدوا بيعملوا حاجه اسمها انكريز سنسيفتي اوف كيتون تو سيركوليتنج فاتكولامين. يعني كان العيان بالبلدي عنده ايه؟ سمباثيتك ايه؟ اوفر ستيميليشن. بس اكشولي البنفرين والنور البنفرين ما زادوش. لا دي السنسيفتي بتاع التيشوز هي اللي ليهم ايه؟ زادت. انكريز سنسيفتي اوف تيشوز تو سيركوليتنج كاتيكولامين. فده بالتالي يعمل سمباثيتك اوفر ستيميليشن، يعمل تاكي كارديا. يعمل تاكي كارديا. العيان اللي بيبقى عنده تاكي كارديا ويبقى ضربات قلبه سريعه، العيان ممكن يروح للدكتور يقول انا عندي تاكي كارديا. ان التاكي كارديا هي الطايم. لما نفهم في العيان واشوف الفاز بتاعه هلاقي ايه؟ تاكي كارديا. السيمتوم بتاع التاكي كارديا اسمها بالبيتيشن. يعني ايه كلمه بالبيتيشن؟ هي بالبيتيشن نتيجه التاكي كارديا طبعا. بس لما نيجي نتكلم على السيمتوماتولوجي ما بنقولش تاكي كارديا، بنقول ايه؟ بالبيتيشن. عامله بالظبط زي اني حته كده، زي فين وتندمس. العيان بيقول انا عندي ايه؟ بين. انما انت لما تتحط ويتوجع اسمها بين ولا اسمها تندرنس؟ دي اسمها تندرنس بالظبط. فالعيان اللي عنده تاكي كارديا بيحس بضربات قلبه فبيقول انا عندي بالبيتيشن، او حاسس بضربات قلب سريعه. لو حط العيان قال للدكتور انا حاسس بضربات قلب سريعه من مخه، دي ما اسمهاش كسيمتوم تاكي كارديا، دي اسمها كسيمتوم بالبيتيشن. اللي مات عليه سيم بالبيتيشن. اورنس ماي اون هارت بيت. بالظبط اورنس اوف ماي اون هارت بيت. اوعى حسيتها سريع بس كسبتهم زي ما بيقولوا تطبيقين. عشان كده في الحته دي مثال سؤال بيقنع الناس يعني. هي لو العيان عنده برادي كارديا بتعمل بالبيتيشن؟ برادي كارديا زي ما انتوا عارفين برادي كارديا برضه بتعمل ايه؟ بالبيتيشن. لو العيان عنده برادي كارديا، لو العيان عنده برادي كارديا اي تغيير في النورمال ريت العيان هيحس بضربات قلب. فلما يحس بضربات قلب ده اسمه ايه؟ بالبيتيشن. سواء بسرعه او ايه؟ بالراحه. بعد كده برضه البادي كارديا بتعمل بالبيتيشن. بس عشان ما انتوش عشان ما انتوش البالبيتيشن هنا نتيجه البادي كارديا، لا البالبيتيشن بتاع صوت الجولتر نتيجه ايه؟ تاكي كارديا. بس تاكي كارديا خليها طيب. لما العيان يعجز، لان الحاجات دي مش موجوده في كل العيانين، لما العيان يبتدي يبقى عجوز والتاكي كارديا تبقى عنيفه يدخل في شويه هارت انفيرمنت، مش هنقول هارت فيلير، يبتدي قلبه يتعب شويه، فالعيان هيجيله حاجه اسمها اكزاستنال ديسنيا. اكزاستنال ديسنيا يعني من الاخر كده على السي دي اس، على السي دي اس الاحد عنده بالبيتيشن وعنده ايه الجسم ليه جسم، بس البالبيتيشن هي الريبريزنتيشن. طيب السنترال نيرفس سيستم الاحد عنده ايه؟ السنترال نيرفس سيستم نتيجه برضه نتيجه increase sensitivity of pressure to circulating catecholamine، فالاحد عنده irritability الاحد السبب، وعنده anxiety الان مثل اوفر ستيميليشن، واحد عنده انسوميا، واحد عنده تريمبل. لما يحصل تريمبل كلنا لو عندنا سمبثاتيك اوفر ستيميليشن قبل الامتحان، تخيل نفسك ليله الامتحان ده فرض انك انت شايل القضيه مش بايعها، ليله الامتحان هيبقى عندنا ايه؟ ليله الامتحان بيبقى عندنا ستابيليتي وعندنا انكزايتي، ممكن يبقى عندنا تريمبل، وليله الامتحان ممكن ما ننامش هيبقى عندنا انسوميا. كل الحاجات دي بتحصل ليله الامتحان ليه؟ عشان خاطر عندنا سمبثاتيك اوفر ايه؟ طيب ناخد بعد كده الميتابوليك. الانين بتاع صوت الجولد بيشيلكم منين ميتابوليك؟ دي معروفه بالظبط الانين نتيجه هايبر كاتابوليك ستيت او هايبر ميتابوليك، حاجه عندهم لوس اوف ويت ان سبايت اوف جود ابيتايت. الميتابوليك كمان عنده لوس اوف ويت ان سبايت اوف جود ابيتايت، هيبقى عنده انتولرنس تو وزن. جنب كلمه لوس اوف ويت ان سبايت اوف جود ابيتايت اكتبوا جنبها الموست سيجنيفيكانت سيمبتوم، يعني من كل السيمبتوماتولوجي اللي انا قلته دوت الموست سيجنيفيكانت سيمبتوم اهم سيمبتوم في التوست جويتر هي لوس اوف ويت اند فايت اوف جود ايه؟ ابيتايت. يعني هي دي نحله ان العيان غالبا هيطلع توكسيك ايه؟ مش البالبيتيشن ولا الانسوميا ولا التريمور. الموست سيجنيفيكانت سيمبتوم اهم سيمبتوم لوس اوف ويت اند فايت اوف جود ابيتايت. بعد كده طبعا احنا عنده انترنال توك ويزر فبتقيس الجو طبعا الحاضر في وسط الميتابوليزم اللي عنده. دايما بناكل اي حاجه كده بالظبط كده سمينه او سندوتش قصه بالحلاوه بيدفي ولا ما بيدفيش؟ تكلم تمام ثالث تكلم كلنا كنا تكلم صح؟ طيب السندوتشات دي كلها بالظبط ايوه الحاجات دي كلها بتعمل هايبر ميتابوليك ستيت، عشان كده بنحس ان احنا دافيين. العيان ده اوريدي الميتابوليزم شغال عنده عالي، فعشان كده العيان عنده انتولرنس تو ايه؟ وزر. طيب على اللايف هيبقى عنده ايه؟ على اللايف هيبقى عنده ايه؟ اكزوستالمس. اللي انا هشتكي من اكزوستالمس على اللايف ممكن يشتكي من ايه تاني؟ ديبلوبيا. على اللايف هتلاقي حاجه مكتوبه تحت، لا ممكن يشتكي من الزوستالموس، لا ممكن يشتكي من ديبلوبيا. ليه هيشتكي من الزوستالموس؟ على طول انا اسف، ليه هيشتكي من ديبلوبيا؟ ايه اللي ممكن ايه اللي يخلي عنده يجي له ديبلوبيا؟ نشوف الحاجه الاثنين. اول حاجه اوكسر ماسل مايوباثي. لو في اوكسر ماسل مايوباثي ممكن نشوف الحاجه اثنين، الماسل ما بتتحركش كويس. او لو عنده ان ايكوال اوف زوستالموس. لو عنده ان ايكوال اوف زوستالموس ممكن نشوف الحاجه اثنين، السرعه تختلف على الريتنا. انيكوال اي بالج، اديك ثواني يا ساره، الايكوال اي بالج، الايكوال اي بالج مكتوبه تحت يا سيد. لا مكتوبه الايكوال اي بالج، انا بعدي الحته دي بسرعه عشان المفروض نعمل بطنه، والحته دي تقيله وانا بشرحها فنفسي اخلص منها. المختلف خالص عن البطنه تريتمنت. فعشان كده حته السيمتوم والساين دي ما فيهاش فهم كتير، ويعني هي حته تعتبر حظ مني. بس لازم تتقال كل حاجه تتقال. لو في ان ايكوال اي بروتروجن احنا هنجيله ديبلوبيا. طيب الخمسه دول اتفقنا فيهم كاردينال ايه؟ سيمبتوم. ايه بقى الحاجات اللي ممكن نلاقيها ممكن ما نلاقيهاش النون كاردينال؟ اول حاجه تاني ليه العنين بتوع صوت الجولد اللي عندهم داريه؟ لا لا سمبثاتيك اوفر اكتيفيتي بيعمل كونستيبيشن يا حمد. الدي 3 و تي 4 دايركت اكشن بيزود المفرز بتاع الفول انتست. ده دايركت اكشن من الدي 3 و تي 4. الدي 3 و تي 4 دايركت اكشن بيزود المفرز. عشان كده العكس، عشان كده العكس. اللي كان عنده ريكتيما او تيتريز كان عندهم ايه؟ كونستيبيشن. انفيز انتقال المفرز. وفي كلمه اصلا بدل الدارية ساعات انت حطوها في البطنه، في كلمه بدل الدارية حطوها في البطنه الهايبر ديفيكيشن ما بنحبهاش قوي. مفيش هايبر وهايبر ديفيكيشن في الجراحه. هي ممكن نقول دارية او ممكن نقول انكريز موشن. بلاش كلمه هايبر ديفيكيشن ديت. دارية يعني طول دارية. انكريز موشن يعني بيعمل مثلا ست سبع مرات في اليوم. دي اسمها increase motion بدل كلمة هايبر ديكتيشن. طيب يعني احنا عندهم ايه تاني غير الدائرية؟ ممكن يبقى عندهم بوليوريا. ليه الدكتور جوتر بتعمل بوليوريا؟ ليها كذا تفسير، البوليوريا ليها كذا تفسير. أول حاجة العام ده بياكل كتير ولا ما بياكلش كتير؟ اللي بياكل كتير بيعمل ايه مع الأكل يعني؟ بيسرق الصحة increase water intake، لأن اللي عندهم بوليوريا عشان ممكن عندهم increase water intake. العنيد دول عندهم هايبر ميتابوليزم ولا ما عندهمش هايبر ميتابوليزم؟ الميتابوليزم شغال فيها كتير يا سيادة. أي ميتابوليك برودكت، لما خدنا في ثانية إعدادي كلمة أي ميتابوليك برودكت بيطلع عندي ميتابولايز إيه زي إيه؟ ووتر وكربون دايوكسيد. فالميتابوليزم العالي ده بيطلع ميه، التكسير والحاجات دي بتطلع ميه. طيب العينين دول اتفقنا عندهم سيمتاتيك اوفر ستيموليشن. السيمتاتيك اوفر ستيموليشن بيزود الكارديك اوتبوت، الكارديك اوتبوت بيزود الرينال بلاد فلو، بيزود الرينال بلاد فلو. لما يزيد الرينال بلاد فلو يعمل بوليوريا، لما يزيد البلاد وراح للكيدني يعمل بوليوريا. ولما يزيد الرينال بلاد فلو جامد جدا جدا جدا لو تفتكروا كان بيعمل جلوكوزوريا. لما يزيد البلاد راح للكيدني كان بيعمل جلوكوزوريا. ما بيحصلش ما بيلحقش الكيدني تعمل ابلاس من الجلوكوز. اي جلوكوزوريا وهي نازله هتسحب معاها ايه؟ ميه بالظبط. تاني ايه اللي عاملين عندهم بوليوريا؟ اللي عاملين عندهم بوليوريا عشان فضل العيان بياكل كتير بيشرب كتير. العيان دوت الميتابوليزم عنده عالي. طالما الميتابوليزم عنده عادي بيطلع ميه كانت فلورا. العيان دوت جاب من السبت الاول انا مبتسم يا ابني على اساس الموضوع ده، بس يعني الحته دي انا ما بعرفش ابتسم فيها. الحته دي تقيله على قلبي انا، بس بخليها تقيله على قلبي. ايه؟ عشان بس رايح المرسم وفين المرسم. فالحته دي اللي هو داخل عايز اخلصها وابتدي بقى فين؟ عايز ارميها لكم واخلص بامانه انا بتكلم جد. بس لو جدعان قولوا لي يا دكتور ما احنا عارفينها من بطنك. لا ما انتوا كمان قاعدين متضايقين. يعني انا قلت لها حاجه متضايق وانتوا مخلوقين منها من بطنك. عشان كده حتى قلت ما فيش داعي نتكلم دكتور جوزر بعد المانجمنت ايه؟ جوزر الحته دي في اول سنه بتبقى خفيفه جدا. طب انا هقول لغايه ما تقولوا حاجه لما تيجي حاجه بره البطن قولوا ايه؟ في حاجه بره البطن. كل ده ممكن يعمل له بوليوريا. العنين حد عندهم ايه كمان غير الدائريه والبوليوريا؟ العنين حد عندهم مايوباثي. بالاوتوميون ديزيز حد عندهم مايوباثي. طب العنين الشيكي ايه لو ما عنده مايوباثي؟ يعني الدلتويد مش عارف يعمل ايه؟ عايز سرح شعر. ايوه من البطن. والثانيه دي بقى الكوادريسيبس يطلع السلم. تمام بس بلاش يطلع السلم في الجراحه، لان اللي عنده زرار كان ديسنيا برضه ممكن ما يعرفش يطلع ليه السلم بالظبط. هنقول ما تعرفش يطلع بسيط هتفرق طبعا. الرصيف ايه؟ خطوه واحده بس بالظبط. في ما بعرفش الرصيف ما بيعرفش يطلع الرصيف. السلم يا ابني كتير. او ما بيعرفش يلبس البنطلون. ما بيعرفش يلبس البنطلون. هيبقى عندهم مايوبس. العينين هيبقى عندهم ايه تاني غير المايوبس؟ هيبقى عندهم بوني بين. بريك داون للبون بروتين. ممكن العين يجي له بوني بين. دي اسمها اوكي بروتس ولا اوكي ماليسيا؟ لا دي مش ماليسيا دي كالتشر. لا دي بروتس. اللي بيحصل بريك داون للبون بروتين. يبقى انت عندهم وسط كروز ممكن عندهم شويه بولي بين. اخر تو سيمتوماتولوجي ايه؟ الجلوكوزوريا عشان تنزل نير بلوك فلو. ادينا ستريسو بيعرف تنزل لما يحصل روح بلوك سبلاي كتير للكدني المفروض الجلوكوز يحصل له ابسوربشن. كان قال لك مش عارف لو زاد باين ال ايه؟ عن 180 قال لي زاد عن 180 بقى. ايوه ما حدش يعمل دي ابسوربشن للجلوكوز من كدني ايه؟ في اليورين فتنزل في اليورين. لو الجبور نزل في اليورين الجبور بيسحب معاه ايه؟ بيسحب ميه بالظبط. فبتبقى عنده بوليوريا. ايه اخر تو سيمبتومز بيحصلوا؟ اخر تو سيمبتومز بيحصلوا ان العيان ممكن يبقى عنده شويه سكسوال سيمبتومز. الميل في الاول هيبقى عنده سكسوال ديزاير، بعد كده هيبقى عنده اكسل. اول حاجه انكريز كابيتال ديزاير، وبعدين هيبقى عنده انسنس. الميتابوليزم في الاول هيبقى عالي، فالمين هيبقى عنده انكريز كابيتال ديزاير. بعد كده مع الابورشن هيجيله انسنس. ليه بيجيله انسنس؟ الجبين نفس القصه، الاول للمنسس ديزيز بيبقى عندها حاجه اسمها منوراجيا، وبعد كده هيبقى عندها منوريا. ليه بيبقى عندها منوريا في الاخر؟ يعني الاول لا قربت من لا الاول الاول الاول بيزيد البلاست بلاد احنا اليوتر سبارت الهايبر دايناميك ايه؟ سيركوليت. يعني دايما عندهم هايبر دايناميك سيركوليت، زاد البلاست بلاد بتاع اليوتر فالبيريود بتبقى زياده، فالعين حاجه عندهم ممكن بولي منوريا او منوراجيا. هو غالبا منوراجيا. مين يكريز الاماونت؟ مين يكريز الفلو؟ بولي منوريا مش هتصدم في النسا؟ بولي منوريا بتهيألي يعني الناس تيجي كل 25 او 26 يوم، انما منوراجيا يعني الاماونت نفسها اللي ايه؟ بتزيد. فالعين لا دي عندهم منوراجيا. يعني في بي اس عندهم الاماونت هي نفسها بتزيد. في الاول. بعد كده هيبقى عندهم منوريا. ليه هيبقى عندهم منوريا؟ قال لك ساعات دلوقتي فيها ثلاث اخبار وايه؟ لا في اسئله واحد. يعني لما في سي او تي 4 في سي او تي 4 كانوا عاليين جدا، الكمبيوتر بطلت تطلع ايه؟ بيقول لك الكمبيوتر اللي عليه نيجاتيف فيدباك بطلت تطلع فيها اسئله، ممكن كمان تبطل تطلع ايه؟ اف اس اتش ولا لا؟ الكمبيوتر ما طلعش فيها اسئله؟ في سي او تي 4 عالي صح؟ في سي او تي 4 عالي الكمبيوتر هتبطل تطلع ايه؟ في اساس. زي ما بطلت تطلع في اساس ممكن ساعات تبطل تطلع ايه؟ اساس ولا اساس. فعشان كده العميل في الاخر هيبقى عندهم ايه؟ امنوريا. عشان كده الميل في الاول هيبقى عنده في اساس ديزاير وبعدين امتن. الفيميل هيبقى في الاول عندها امنوراجيا وبعدين ايه؟ امنوريا. من الاخر كده عشان الحته دي شركه يعني او صورنا فيها، ولا التانيه بتحصل ولا كل يوم بتحصل فيها عند العيان، ولا كل يوم يجي عطليه عند العيان، ولا النورس عطليه عند انا هتمتحن عليه، ولا التست والسيمبتومز عطليه عند العيان. كل الحاجات دي تكتبها في النظر. لما تيجي تاخد منها هيستري من العيان بتاع طوخه الجولتر، لما تيجي تاخد منها هيستري من العيان بتاع طوخه الجولتر مش هتلاقيها خالص. انما الحاجات الخمسه فعلا الكاردنال اللي هتلاقيهم، عشان كده سميت الخمسه كاردنال في الاول، هتلاقي حاجات في دي ال، فاحتمال تبقى المين كومبلينت اساسا. يعني العيان جاي لك عشان عنده وقت. بالبيتيشن مش طايق. السي ال اف ممكن فيها ميمبر سنسيشن. الان جاي لك اساسا عشان عنده ايه؟ انسوميا والستابيليتي، وعمال ينزل يتكلم مع ناس في الشارع وبالظبط وتريمورز ومش عارف يمسك حاجه. الان ممكن يجي لك عشان عنده نقطه في ايه؟ ويت انفايد وجود اسبايد. الان ممكن يجي لك عشان عنده فعلا ايه؟ انفايد. الان ممكن يجي لك عشان عنده سواري تراب وعنده ايه؟ بولتر. فالخمس حاجات دول، هم كاردينال سيمبتوم. ولما نيجي ناخد الكلينيكال، هقول لكم انتوا بتسالوا العيال في الهيستوري بتاع توكس الجولتر قبل ما تسالوه على الدارية والبوليوريا والهبل ده كله، ربنا يخليكم تسالوه على ايه الاول؟ على كاردينال سيمبتوم. عمل انتباه للمنصب ولسه برضه كده. لا اي حد الخمسه دول؟ لا الخمسه دول كلهم مين عنده هايبر ثيرويديزم؟ طيب لو تحصل كام في المية؟ 70% اللي بيصنوا تحت بس 70%، بس اللي هيحصل لهم اللي بيصنوا من ال 70% بيحصل لهم على الضغط بتاع الجين. مش هتبقى ليه؟ فهمتني؟ يعني هتحصل مع الضغط بتاع الجوزه نفس القصه. انا المره اللي فاتت كنت قعدت عشان الواد محمد اللي جوزه، ليه ممكن الجوزه تحصل ممكن الجوزه ما تحصلش؟ لا مش عارف كتير خالص. محمد قول لهم تاني يا محمد. انت نسيت اساسا الاجابه اللي انت جاوبتها انا عارف. ليه؟ عشان لما جيت ضحكت عليكم المره اللي فاتت قلت لكم الانتي بودي ده احنا بنقول هو كام انتي بودي يا نوران؟ واحد بس هم عرفتوا مش انتي بودي واحد، طلع مكان انتي بودي ثلاث انتي بودي. قلت لكم انتي بودي يعمل الجولتر، وانتي بودي طلع تي 3 وايه؟ وتي 4، وانتي بودي بس يبلوك الريسبتور عشان في اتاتش الاصلي ما عرفش ايه؟ يشتغل، وساعتها اللي ياخد الابر هاند مين؟ الانتي بودي. فهمتي؟ فيعني الناس ما عندهمش جوده في حاله الاطفال ما عندهمش جوده هيبقى عندهم حلو ان هم ما عندهمش انتي بودي نمره ايه؟ اثنين اللي بيعمل الجوده فهمتني؟ والاكزوسبرموم هيبقى عندهم حلو عشان ما عندهمش كروس ايه؟ ايه التاني كان عندك ما كانش عندك؟ طلعوا في تحت السير انما عندما كان في سي سي اس كان في سي ام اس كان في لوس اوف ويت واضح في الاكل وما كانش في جوتن بس وقت هايل بس ايه ده جالك امتى؟ في ثالثه من يوم الكازور خمسه بس طبعا اكيد ولا كان في دهريه ولا كان في فوليوريا ولا كان في مايوبتي ولا كان في بوني بين ولا كان في اي حاجه ما كل الحاجات دي كلها اتفقنا ان ايه؟ كاردينال انما دول الانفصال 70% تبقى كاردينال ونان كاردينال 70% هيبقى عندهم الانفصال مش اعتبار انما الدارية دي مثلا 2-3% المايوبتي ده 5% طب مين عايز يسال ايه تاني عشان نوصل في الفصال حجميته حجميته عندك سؤال ولا كمل يا فندم؟ شكرا يا فندم على الدكتور الانتي بودي اللي بيطلع دوت احنا بنسميه بول انتي بودي بقى اللي هو بيعمل كل حاجه اللي هو بيعمل جولتر وبيعمل الخلي اللي طلع فيه فيه ايه؟ بودي فور لما خدوا الانتي بودي ده فضل محترمه جدا ومش انتي بودي بقى هم ثلاثه ايه؟ واحد وظيفته انه يطلع فيه فيه ايه؟ واحد وظيفته انه يعمل ايه؟ جولتر عشان كده العامل يبقى عنده توست سيمتوم وما عندوش ايه؟ جولتر بالظبط والثالث وظيفته انه يبلوك السي اس اس ريسبتور والانتي بودي ده بيمسك في مين؟ انت بودي بيمسك السي اس اس في ايه؟ ريسبتور يبقى في كومبيتيشن بتقول السي اس اس الاصلي والانتي بودي على السي اس اس في ايه؟ ريسبتور الانتي بودي الثالث الانتي بودي الثالث ده لقاء الانتي بودي الثالث وظيفته انه يعمل ايه؟ يمسك في الريسبتور عشان يمنع السي اس اس الاصلي انه يشتغل يبقى ساعتها مين اللي خد الابر هاند وكال الجلاند؟ مين؟ الانتي بودي اللي هو فيها ثلاث ريسبت الانتي بودي اللي هو بيعمل كل المشاكل فهمتني؟ ما هو في مشكله بالاثنين ما برضه عشان تبقوا عارفين دلوقتي ده تاني دي سايرو فان دي حتى اللي فيها ده مين ده؟ فيها ثلاث ريسبت مين اللي هيمسك فيه؟ فيها ثلاث ريسبت ايه؟ انتي بودي اللي هو بيعمل الجولتر وبيعمل كل المشاكل انت فاهم اللي هم ثلاثه طيب مين هيجنن برضه عايز يمسك فيه؟ مين هيجنن عايز يمسك فيه؟ السي اس الاصلي السي اس الاصلي عايز يجنن يمسك فيه يقوم بيطلع الانتي بودي الثالث اللي بقول لكم عليه ان كل وظيفته بس اللي يجي يمسك فيه الريسبتور غتاته غتاته عشان السي اس الاصلي ايه؟ ما يمسكش فيه هو جاي على كرسي بس عشان السي اس اس ما يعرفش حتى يوصل غير ما يتشرب هم اكل والانتي بودي نمره 2 بيعمل ايه اساسا؟ الجولتر والانتي بودي الاولاني هو اللي بيطلع ايه؟ تي 3 وتي 4 ده لما كبرنا عرفنا انما على اندر جرادويت على اندر جرادويت هم في الاخر طلعوا ولا نزلوا 1 ايه؟ 1 انتي بودي طيب الفاينز عشان نخلص نخلص الفاينز قبل البيت الصغير عشان نوصل في الانفستيجيشن والتيشن لا تيسر مختلف عن البطن تيسر مختلف عن البطن ايه؟ يا رب نخلصها كلها. النهارده. ايه؟ النهارده. لا مش شهر خمسة شهر سبعة. تايمز. هناخد السيمتوم دي ونقلبها ايه؟ تايمز. هناخد السيمتوم دي ونقلبها تايمز زي البطنة. العيان كان ميتابوليك عنده روس اوف ويت سبايك اوف بولد ابيتايت يبقى الساين بتاعته العيان ماله؟ اندر ويت العيان بتاعنا جنرال ايه؟ اندر ويت في السي ان اس الحمد لله في السي ان اس الحمد لله السيمبتوم فيها الساين يعني ايه السيمبتوم فيها الساين؟ يعني العيان عنده ريتبريتي وانزايتي وانسوميا وتريمور هتبقى الساين بتاعته ايه؟ العيان قاعد قصادي عنده ايه؟ ريتبريتي تاني ما تفرحيش بعض ما تفرحي كتير لا احنا عنده ستابيليتي ولا احنا عنده انزايتي ولا احنا عنده ايه؟ تريمور لا انسوميا مش قصاد الكواد هو ده الانسوميا مش هينام انسوميا مش هينام قصاد ففي الناس كل سيمتوم دي بتاعت بعد الايه؟ انسوميا طيب على سي بي اس، على سي بي اس بقى مليان فاينل مش هنبقى صف نجيبه الساين. ايوه مش عارف ايه بالظبط يعني، لا مش هيجي يعني، ما فيش انسوميا كساين يعني، مش عارف اجيب الانسوميا كساين. لا لا لا لا لا محمد ايه؟ امي؟ امي على شرفها بوضي طيب بوضي الكاردي باسكول السيستم مليان صايم، مليان صايم. لما ليك نفع طريقة الكاردي باسكول السيستم هتحصل ايه؟ الفاز هشوف الفاز في الفاز هنشوف الياتي الريت والريت وهنشوف السيشل ايه؟ كاركتر. بعد كده مفروض الفاص مفروض ده معطيه كمان الهارد، ده مفروض يتصرف كده العيان. الريت هنلاقي ايه طبعا؟ تاكي كاردي، تاكي كاردي يعني اكتر من كام؟ 90 يعني فلسون بيوصل كام؟ ممكن يوصل اصلا 140 اصلا 140. الريت العيان بيبقى عنده اريزميا بالظبط، ودايما بيطلع في البطنه العيان لايف الاور سايكو اريزميا، يعني دول ممكن يجي لهم اورثايد تو باريزيا اكتئاب ثاني اريزميا ابرادي اريزميا تمام وارت ايه بلوك. ها ايه يا ابني لو عندي دول بادي كارديا اساسا لا اريزميا عامله بيعمل اريزميا بتاع بالبيشن بالبيشن دي سيمبل ده طالع حاطه ده ايه بقى اريزميا على يقول بقى باريزيا عيلة الاكترا اريزيا مش هلاقي عيلة الباري ايه يعني ممكن الاقي ايه يعني تمام يا عبد الرحمن تمام عبد الرحمن بيقول لي عم تبقى عنده بالبيتيشن عشان عنده اريزيا من غير تاكي كارد. ايوه صح صح هيبقى عنده بالبيتيشن. ايوه كلامك صح يا عبد الرحمن. يا رب لسه استخدمت البطن البنت ثلاثة هلاقي عنده ووتر ايه قمر فاضي. ليه بقى دي عندهم موتر عمل خالص؟ لا مش هايكو دايناميك ولا انيميا عشان الكسترول بيعلى والكسترول ايه؟ بيقل فالضربه بتيجي جامده. لما الضربه تيجي جامده بنحسها بقى في الارم الارضي بنحس الوتر عمل خالص. الوتر عمل خالص يعني الضربه جامده جدا فبتدي احس البلسيشن في ارضي اساسا مش المفروض احسها. ايه؟ او ارضي. لا هنا بيعملني ارضي مش بريكلر. انا ما ينفعش حتى اساسا الوتر هامر فالس في الريديا لان العيان اوريدي الريديا بتتحس. فلو بنعتبر كلمه الوتر هامر فالس بتدي حتى البلسيشن في الارتريز الديب. كلمه الوتر هامر فالس انا عايز حتى البلسيشن في الارتريز الديب. فمين هنا ارتريز الديب؟ ريديا ولا الالنر؟ الالنر بالظبط عشان كده بنحس الوتر هامر فالس. ليه بقى العيان بيبقى عنده الوتر هامر فالس؟ العيان بيبقى عنده الوتر هامر فالس يو تو انكريز التول ديكريز ذا التول. هنفهم ليه انكريز التول وليه انكريز ذا التول. زيد الطول تزيد ده الطول. مين اللي بيزود الطول بلو بريشر؟ كارد كابو كمان. فالعيالين دول طبعا نتيجه البوتاتيك اوفر ستيموليشن بيزيد الكارد ايه؟ اوت بوت فبيزيد الطول ايه؟ بلو بريشر. اذا الطول بلو بريشر مين بيتحكم فيه؟ بريف ريزيستنس. فالعيالين دول بريف ريزيستنس ارتفاعات ايه؟ ليه بتقل؟ برضه الديشن من هات الميتابولايت اللي بتطلع من عنده. تمام. كل الكلام ده في البطن. العنيد ده الديشن بتقل عشان في ميتابولايت كتير بتعمل فيه تفاضل ايه؟ غير كده. رغم ان في فاكتور تاني المفروض يزود البريفر ريزيستور. السيمباثيك اوفر ايه؟ ستيموليشن بس البلد ريزيستور بتاع الميتابولايت بيخلف الايفكت بتاع السيمباثيك اوفر ايه؟ ستيموليشن عشان كده زي الصور ايه؟ ليه انا مش طول بيزيد وده طول بيزيد فانا عندي سبعة عندي موتر هذا ايه مين ده لا بس انا عندي سبتات اوفر سيميليشن في الجسم كله لا بيزيد انكريس سنسيتو فيتو سيتو فيتيك اسبرمين زي ميكو صباع عيني بعد كده ممكن يبقى في فازو لا ممكن يبقى في فازو كونتريكشن. الثيروكس نفسه في بروتوكول انه ساعات من الزور دايركت فاتش بيعمل فازو دايركت. بس انا عندي كلاسيك كلاسيك ان ميلي الفازو دايركت دوت نتيجه الميتابولايت. بعد كده على الهارت، على الهارت ممكن نلاقي ايه؟ على الهارت عشان فيه هايبر دايناميك سيركوليشن ممكن نلاقي اكسنتويتد اس 1 واس 2، ممكن نلاقي اكسنتويتد اس 1 واس 2، وممكن نلاقي فانكشنال ميزر على الفرمانيا والاورت الكبيره. اكسنتويتد اس 1 فانكشنال ميزر، هتيجي في الاي 2 ممكن نلاقي فانكشنال ميزر على اس 1 واس 2. طيب بعد كده هنفحص العين ايه؟ هنفحص العين الاي هنخليها فينشر عشان افحص. لا يخليها في كلينيكال مش وقتها خالص. بيتفرج في كل الكلام دوت كلينيكال. حتى لو انا كاتب هنا كلمتين اكتبوا في وجه الكلينيكال عشان نظهر. ايه؟ لا مش من عليك، كتبت حاجه انا من عليا دلوقتي. عشان مش في دماغي اقعد اشرح اللاي والهبل دوت. في وجه الكلينيكال. في كل الساينز والريزن بارت، في كل حاجه. كل ده علينا تاني. طيب. بعد كده هنفحص الجلد. السكين هنلاقي ايه في السكين؟ هنلاقي في السكين اول حاجه، في السكين اول حاجه هنلاقي ليد مولت وايه؟ مولت وورم، هنلاقي ليد مولت وكل الايس في الوقت الكلينيكال، هنلاقي ليد مولت وورم. ما هي مولت يعني شويه. ليه مولت؟ ليه وورم؟ ليه مولت وليه وورم؟ مولت عشان خاطر سيمبتاتيك اوفر ايه؟ سيميليشن بيعلق. تمثال اوفر ستيميليشن بيعدل. وعارفين الناس اللي عندهم هايبر هيدروزس، تسمعوا واحد عنده هايبر هيدروزس اللي بيدي احلى من الجيش دوت. عندي عارف هايبر هيدروزس؟ بيدي احلى كتير اه بالظبط. ده هنعمل لو انا عنده هايبر هيدروزس عارفه ازاي؟ سمباتيكتوم. لا سمباتيكتوم يا رب بالظبط. سمباتيكتوم. وبعدين هايبر هيدروزس سمباتيكتوم. دي افهم فيها ايه؟ وبعدين نطلع الحته دي دلوقتي حلال اطول هرم الراجل هرم هيدروس سمباتيكتوم. احنا رجاله واحنا وقفنا في الرجاله ماشي عادل، وهنعدي بالظبط الحته السخيفه دي لغايه ما نوصل في الجسم سمباتيكتوم. بعد كده العينين هيبقى عندهم تاني غير مويل فور وورم عشان بريفر بازو ايه؟ فاريتيت وورم عشان بريفر بازو ايه؟ طيب في الايد هيبقى فيه تاني؟ في الايد ممكن يبقى فيه لوتو بير. هيبقى فيه كلابنج او فلينجر. كل ده بارت من لوتو بير ديزيز، وممكن اليد تقع من النيل باك. دي اسمها اونيكولايتر. لو اسمها نص في الورق ان النيل تقع، النيل اونيكولايتر يعني النيل تقع من النيل باك. لا ممكن تبقى هي في هي في الدراع عندها اسمها اونيكولايتر. شوف لو هي في البطن برضه النيل تقع من النيل باك يبقى هي في لامرز نيل. طيب هيبقى عنده ايه كمان؟ هيبقى عنده كريتيريا ليه؟ مش في ديما. الكريتيريا مش في ديما اتفقنا موجوده في كام في المية؟ من 3 ل 5% ماكسيموم. من 3 ل 5% ماكسيموم من العينين. الكريتيريا مش في ديما ديت انا كاتب لكم في الورق باي لاترال، اكتبوا جنبيها يوني لاترال اند دان باي لاترال. ستارتنج يوني لاترال اند دان باي لاترال. عايز ايه يا لقاء؟ تبتدي يوني لاترال وتبقى باي لاترال. ما بتبتديش باي لاترال. بتبتدي في الاول يوني لاترال وبعدين بتبقى باي لاترال. وبتبقى نون بيتنج. بتبقى نون بيتنج. وزودوا كمان السكين بيبقى واكسي. السكين بيبقى عامل زي الشمع كده بالظبط. العيانين هيبقى عندهم ايه كمان اكزامينيشن؟ العيانين دول عشان ده اوتو ميون ديزيز هنلاقي عندهم سكينو نيجاتيف، ممكن يبقى في مايلد سكينو نيجاتيف، والعيان كمان ممكن يبقى عنده جنرايز انفادينوباثي. كل ده عشان خاطر ده اوتو ميون ديزيز. انا كده خلصت العيان جنرال، فاضل اخلص العيان ايه؟ لوكال. نشوف بقى البويس هتلاقي لوكال هنحط السيلولوز جنس ازاي زي ما اتفقنا. تريتو المصفر وهنفهم ايه تاني في ثيرويد؟ سايز، سايز، الشيب، والسيرفس، والسكين اوفر لاين، والسيرفس ايه؟ كاركتر. بعد كده هنفهم تاني ايه؟ الاتش والكونسيستنسي كفايه كده. لما نيجي نفهم العام ده كلوكال اكزامينيشن بتاع جريدز بقى، هنلاقي عنده ثلثي ولا مصفر ثاني؟ ثلثي. موجود فين؟ موجود في الانتوميكال سايت بتاع الايه؟ الثيرويد. السايت بتاع جلان بتاع جريفز بيبقى غالبا ايه؟ انت الاورثو. غالبا سمول. معظم الجلاندات بتاع السوفت جوتا بتبقى سمول. الانتي بودي اللي بيكفر جلاند بيبقى قليل. طيب الشيب تفرق جامد جدا. الشيب هنا بتاع جلاند دي هتبقى قليله زي الشيب النظري جوتا ولا هتبقى حمارة ايه؟ هتبقى ريجولر وسيمتريكال وباتر فلاين شيب. محافظة على شكلها لو كبيرة أو واضحة. السيرفس بتاعها هيبقى نضرة؟ لا، السيرفس هيبقى إيه؟ سموث. الستيشن كاركتر طبعا هتتحرك مع إيه؟ مع الديبيوتيشن. والإيج بتاعها ويل ديفاين. والكونسيستنسي بقى بتاعتها بتبقى سوفت. بتبقى جامدة عادة سوفت. ليه بتبقى جامدة عادة سوفت؟ عشان هايلي باستر جدع. جلاند بتبقى هايلي باستر، جلاند الباسترات بتبقى جلاند سوفت، من كتر ما بتبقى هايلي باستر على الابر بول في اللوكال اكزامينيشن بتاع سوفت جوتر او جريفز ديزيز، على الابر بول بقى ممكن تحس ستريس او نسمع ايه؟ لما في ستريس برضه لما في جريفز، ستريس اسبانيا كانت تلوك جلاند واحده. ستريس اسبانيا يعني هي وان تلوك جلاند. يعني لو تاخدوا بالكم الجلاند ديت مختلفة تماما عن الجلاند بتاعت مين؟ عارفين في مصر برضه بقى ايه؟ جوز دي جلاند ودي جلاند، ودي بتتحرك مع الديبريتيشن ودي بتتحرك مع ايه؟ مع الديبريتيشن. بس دي كانت ريجولر لو تفتكروا كان شكلها مبعجة وكان السيرفس بتاعها ايه؟ مودلر تمام؟ وفي نفس الوقت كانت الكونسيستنسي بتاعتها ايه؟ كيرت عشان مليانة فايبرز ايه؟ دي موجودة مكان الثيرويد وبتتحرك مع الديبريتيشن. فالجلاند ديت والاكزامينيشن مختلفه تماما عن الجلاند ديت. ده شكل الجلاند بتاع الديفيوز سورس بوستر. بعد كده كاتب لكم حته تحت صغيره اللي هي الديفرنشال دايجنوزز. ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاع الجلاند؟ هيبقى نورمال مش فور. هيبقى نورمال مش فور. مش فور يعني خليها نورمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هيك ومش فاضي. ايه اللي فاتت ده جوز بتاع جديد؟ أول اللي فاتت ده جوز جديد طبعا توكسيك مودر جوزر. ده توكسيك جوزر وده توكسيك جوزر. فبنطلعهم مع بعض توكسيك مودر جوزر. اول حاجه السن بيختلف. يعني ايه السن بيختلف؟ الجريب ده بيحصل في اليونج ايج والتوكسيك مودر جولتر على ما بتجيلها جولتر. هي وهي كان عندها يونج ايج كان عندها ايه؟ لا مش ادينوما. ادينوما ايه؟ ادينوما ايه؟ انت معانا عبد الرحمن؟ مين عبد الرحمن؟ اختار الرحمن يا ابني. الادينوما قلبت. لا يا محمد ده توكسيك مودر جولتر والتوكسيك مودر توكسيك مودر. لا الكوست كوندر بولت دوت قلب نتيجه ايه؟ تمبر نودر بولت. فهو كان بتاع جيش كان عندها تمبر نودر ايه؟ بولتر. ولما جالها كوست كوندر بولت بقت ايه؟ انترميديت. فالايه اللي بيختلف؟ الجريفز بيحصل في اليونج ايج. الجريفز بيحصل في اليونج ايج والكوست كوندر بولت في الانترميديت ايج. الجريفز دوت اهم حاجه تفرقوا بينه وبين الكوست كوندر بولت الجلاند وظهور الاعراض. في الجريفز اتفقنا الثيرويد جلاند بتظهر الثيرويد جلاند ايه؟ تظهر، وبعد ظهور الثيرويد جلاند تظهر في نفس الوقت مين؟ توكسيك سيمتوم. الثيرويد جلاند كبرت والتوكسيك سيمتوم اتحطوا في نفس الوقت. انما في التوكسيك صدر الجوتر دوت الانف عندها الجوتر الاول، بعد ما الجوتر تقعد 10 15 سنه تبتدي تظهر مين؟ التوكسيك سيمتوم. استنى كده، في ايه النهارده؟ انا مش عارف النهارده في سامثينج رونج. النهارده في سامثينج رونج غالبا انت السبب يا محمد يعني، لكن النهارده ايه؟ النهارده في سامثينج رونج. لا اللقاء لقاء بيبني لملاك يعني، انت السبب ايه؟ لا النهارده برضه لا، هو قال يا ريت مصر وبنات. لا ورا احنا مصر وبنات النهارده في صن، يا انتوا نايمين يا انا فعلا الحته دي خانقاني وانا بسرحها. ما هي خانقاني فعلا عشان بصر يا احمد. طب احنا خلصناه، خلاص خلصناه، ايه خلصناه. اول ما تمشي بعد كده كونفيرمينج السيمبتوم، الديفرنسيشن في السيمبتوم. قال لك في جريفز اكتر حاجه بتضايق العيان النيرف سيمبتوم عشان لسه صغير. اكتر حاجه بتضايق العيان في التوكسيك نودر جولدر مش النيرف سيمبتوم، الكارديك سيمبتوم. هيكون كله ده كله ده كبر مش مستحمل تاكي كارديا، قلبه ابتدى يتعب مش مستحمل تاكي كارديا. بعد كده هتلاقوا في الجزء هحط لكم النيرفو سيمبتوم هنا كبيره وهنا النيرفو سيمبتوم قليله، وهحط لكم كارديا سيمبتوم هنا قليله وكارديا سيمبتوم هنا ايه؟ كبيره. طيب ايه تاني برضه فرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم برضه الاوتو اميون مانيفستيشن. يعني جريف الديز هو اللي فيه اكزوستالموس، هو اللي فيه اكزوستالموس، هو اللي فيه مايوباثي، هو اللي فيه ديرموباثي. التوكسيك نودر جولتر ولا فيه اكزوستالموس ولا فيه ديرموباثي ولا فيه مايوباثي. بس هتلاقوا برضه مكتوب في الحته دي الصغيره ان في التوكسيك نودر جولتر بيبقى فيه فورس اكزوستالموس بس. فيه فورس اكزوستالموس بس. ايه الفرق بين ترو فورس اكزوستالموس؟ انا مش فاهم عشان انا بطلت. ترو فورس اكزوستالموس. الترو اكزوستالموس ده اللي انا شرحته. اللي حصل بروتروجن فين؟ خليته بره السيشن وحصل بروتروجن في الاي بول. الفورس اكزوستالموس ده بيحصل مع سمبثاتيك اوفر ستيميليشن بالظبط ربع بناء البطنه في ستاتس في الابر ايه؟ اي دي عشان سمبثاتيك اوفر ستيميليشن بتسبلاي المرض ايه؟ ماسك. المرض فيه هنا عضله اسمها مولر ماسك دي بتعمل ليفيشن في الابر اي دي دي سبلاي سمبثاتيك فايبر. طالما سبلاي سمبثاتيك فايبر هيبقى اكيد فيها ايه؟ فاز. فالعيان بالظبط كان عنده الابر اي ليد الفيتد هيدي فورس امبريشن عنده ايه؟ اكزوستالموس. الفورس اكزوستالموس ده موجود في ترو، موجود في جريفز، وموجود في توكسيك نودر جولتر. ملوش علاقه بالترو اكزوستالموس. مين دي؟ كله بلس ماينس. يعني حتى ممكن ده ما يبقاش عنده فورس، ده ما يبقاش عنده فورس. الديفرنشال دايجنوز الثاني بتاع جريم الجديد طبعا الحاجات اللي بتعمل لوس اوف ويت سبايك اوف جود ابتايت وكانت في البطنه. ايه اللي بيعمل لوس اوف ويت سبايك اوف جود ابتايت؟ لوس اوف ويت سبايك اوف جود ابتايت. ان كنترول دايجنوز. لا ان كنترول دايجنوز كان بيعمل لوس اوف ويت سبايك اوف جود ابتايت. الباراسيتيك انفستيشن. الباراسيتيك انفستيشن يلا. العيان اللي عنده فارازايت كان بيبقى عنده لوكو بويت سبايت اوف جود ابتايت. وممكن لو العيان كان عنده سستانر بادا بروكسر واللي عنده بادا بروكسر برضه بيبقى عنده لوكو بويت سبايت اوف جود ايه؟ ابتايت. طيب تمام ابو طيب. ايه بقى الديفرنشال دايجنوز الثالث بتاع جريفز؟ الديفرنشال دايجنوز الثالث العيان عنده ارينيا. العيان عنده ارينيا او عنده اي اف ده ديفرنشال دايجنوز لجريفز. ايه الديفرنشال دايجنوز كمان؟ اللي عندهم نيوروزز وبانيك اتاك. خدتوا في الزكاه في بانيك اتاك ولا ما خدتوش؟ الناس اللي عندهم انسوميا وارتابيليتي وخايفين وتاكيكارديا دي اسمها بانيك اتاك. ريبل بالظبط. لا الاثنين بيتوات، الاثنين بيتوات، بس واحد ديفولت وسواتي، واحد ديفولت وسواتي. ده بتاع مين؟ ده ديفولت وسواتي، ده بتاع نيوز بالظبط. والثاني وورم وسواتي، ده بتاع الايه؟ جريدل. وعندهم يا عادل؟ يطلع نيروزز، احتمال يطلع نيروزز مش توكسيك بولتر. عايز اقطع الشك باليقين بقى ده توكسيك جوتر فعلا ولا ديفرنشال دايجنوز الثاني، اعمل سي ار اتش تيست. يعني هل السي ار اتش تيست ده بيتعمل في كل العيانين؟ لا بالظبط، السي ار اتش تيست ده اتوثق بس عشان يتعمل في الكويت ايه؟ ما يتعملش في كل العيانين. طب ايه تاني المفروض احفظه في الكلينيكال في اللابورات في الحته السخيفه ديت؟ المفروض تحفظ البي سي 3 وبي 4 رغم ان هما يعني ما مظلومة المخزون، في حاجات تانية في الملك أحفظ أرقام أهم من 3 3 و 4. 3 3 و 4 مكتوبين في كل حتة بأرقام شكل. بيلي كاتبهم بأرقام، وكتاب الأرقام كاتبهم بأرقام، ومعمل البرج كاتبهم بأرقام، ومعمل دكتورة مؤمنة كاتبهم بأرقام. فال 3 3 و 4 بيني وبينكم المفروض ما تحفظوش. بس عشان يبقى عملنا اللي علينا نحفظهم. أنا كاتب أسهل أرقام، أسهل أرقام بتاعت القصر العيني. أسهل أرقام اللي مكتوبة في كتاب القصر العيني. ده نقطه يعني كانت ان الفري تي 3 من 3 ل 9 بيكو بول بير لتر، والثاني الفري تي 4 ده من 3 ل 9 عشان احفظها، يبقى الثاني من كام لكام؟ من 9 ل 27. يعني ابتدينا عشان الارقام تبقى صعبه في الحجم احفظه في 3 ابتدينا ب 3 وضربنا في 3 بقى 9، التي 4 هنضرب 9 برضه في ايه؟ في 3. عشان لو حد سالك في اللجنه 3 تي 3 كام وال 3 تي 4 كام بيجي لك شوك. المفروض بيني وبينكم ما تحفظش الارقام ديت، بس عشان خاطر يحفظوها. ال 3 تي 3 باقي 3 ال 3 ل 9، وال 3 تي 4 هناخد ال 9 هنضربها في 3 برضه تبقى 27، الاثنين بيكو مول في الليتر. عارفين بيكو مول يعني بص كام؟ بيكو مول يعني بص ماينس 12. يعني قليلين جدا. يعني بالنسبه للمول باور ماينس 12 تطلع كام مليون دي؟ بالعربي بنقول يا اوست معلش خلينا عربي اللي هي الباور. البيكو مول ده يعني يطلع كام مليون ده على كام مليون؟ يا ابني 12 صفر. مليار طبعا بيكو الوحدة القياس بيكو مول، وحدة القياس بيكو مول. ما علينا، عشان لو سألك مال كام هو مال 12. لازم احفظ ال 3 تي 3 وال 3 تي 4 بقى تعالوا على السوق واحفظوهم. طيب هنعمل ايه كمان كلابوراتري؟ الفري ثيروكسين الاندكس طب نشوفه اهو. ده مش مهم. الفري ثيروكسين الاندكس ده اللي كان بيتعمل زمان، عشان زمان ما كانوش بيعرفوا يحسبوا مين. ال 3 تي 3 وال 3 بيفور فكانوا بيعملوا مكانه في الروكس الاندكس فنشوفه. طيب نعمل ايه تاني في العيال انفستيجيشن؟ لا خلاص كده عرفنا الموضوع في الجورد. نعمل ايه تاني؟ الترا ساوند. السكيما نمره 2 هنعمل الترا ساوند. الترا ساوند مضيفته يقول لي ايه؟ هيسال في الندره والديفيوز. نطمن ان مفيش ايه تاني؟ نطمن ان مفيش ايه؟ بتسميه جنيه دي؟ عملنا في 2 وفي 4 تاني حاجه لازم نعمل ايه؟ نك الترا ساوند. ايه الفاليو بتاع نك الترا ساوند اللي اتبع فيه حتى من اول السنه؟ ايه؟ اول يقول لي ديفيوز ولا ايه؟ نودلر. ولو انا عارف انها نودلر يقول لي انفالفبل ايه؟ نوديول. انا هنا في الجريب بالذات معاهم برضه نك الترا ساوند اطمن مليون في الميه انها ديفيوز، لان لو لقيت نودوله واحده بالصدفه تبقى دي توكسيك نودلر ايه؟ جولتر. والعلاج هيختلف تماما. العلاج بتاع توكسيك نودلر جولتر مختلف تماما عن علاج الجريد. ده على ابسط حاجه، ده علاجه ميديكال وده علاجه سيرجيكال. فانك الترا ساوند دوت عشان نصمم مليون في الميه انها فعلا ايه؟ ديفيوز، ولا مفيش ايه؟ موديول. هنعمل ايه تاني؟ بنحب فعلا نعمل ثيرويد سكان. الثيرويد سكان لما ندي ريديو اكتف بايودين هيقول لي الجلاند كلها بتعمل ايه؟ كل جلاند ديفيوز كده بتاخد ريديو اكتف ايودين بهاي ريت. كل جلاند هتاخد ريديو اكتف ايودين بمعدل عالي، وتبقى جلاند كلها باينه كده واخده الايودين بريت عالي. ده اللي بنسميه هوت سكان، مش هوت نوديول. هوت نوديول يعني في نوديوله واحده هي اللي خدت الايه؟ الريديو اكتف ايه؟ ايودين. هوت سكان يعني الثيرو جلاند كلها ديفيوز كده، الثيرو جلاند كلها لاست الايودين. ده اللي مكتوب عند دكتور دلوقتي اسمه هوت ايه؟ سكان. هي انا مش وريتك كده مره؟ الدورين الثاني حاطه الدورين الثاني بص او لا لا ولا انا وريته يا حبيبي لو دي بس الوقت الضايق اسمها اهو ايه دي كده اسمها اهو موجود لو الدورين الثاني كلها وقت الضايق اسمها اهو ايه كام في الديفيوز توك البوينت راح تطلع الدنيا اهو ايه النورمالي بياخد ايه دلوقتي بايودين بس مش بالمعدل العادي طب نورمالي انها تطلع نورمال ايه؟ كام؟ انما الاب نورمال انها تطلع كلها هوت ايه؟ كام؟ ليه هوت كام؟ عشان دي توكسيك بولت طيب نعمل انزلشن جوست ولا ما نعملش تركيز بالنظر البولت يعني؟ نعمل امتى نعمل انزلشن جوست؟ لا هنعمل اوبريشن في الجريفن ديزيز لو قررت اعمل عمليه يبقى قبل العمليه لازم اعمل ايه؟ انزلشن جوست في بقى شويه انفستيجيشن ميثيلينيوس في شويه انفستيجيشن ميثيلينيوس كلكم فاكرينها بالبصه ان السي سي او سي فور كانوا بيعملوا ايه؟ ايه؟ هقول لك السي في النظر بورد ليه بنعمل انزلشن من جوست ليه قبل العمليه لازم نطمن على البوكر فور عشان عشان في تلاته مسمنت في السنتر صار عشان في من تلاته واربعه في السنتر عندهم بقى بوكر فور دي ايه؟ اي طب هقولها تاني عشان ما تسمعش قبل كده اي عين في الدنيا ناوي يعمل ثيروديكتومي اي عين في الدنيا ناوي يعمل ثيروديكتومي لازم قبل العمليه اعمل له نظاره ثيروديكتومي نبص على بوكر فورد نطمن ان هم شغالين لان في 3-4% من عامة الشعب في 3-4% من عامة الشعب عندهم هون بوكر فورد مش شغال بالظبط هو الان دخل يعمل عمليه واي حد ماشي في الشارع عارف ان عمليه الغده ديت احتمال تتعور فيها ريكيرنس انرجيا ليه؟ نيرف فالعيان ده اللي عنده ديباسيف بوكر كورد باراليسيس اكتشف بالصدفه بعد العمليه انه عنده وان بوكر كورد ايه؟ مش شغال هيقوم يعمل ايه تاني؟ يرفع عليها قضيه بالظبط مش هقول انا بالصدفه انا من الناس اللي عندهم وان بوكر كورد مش شغال هيقول انا ايه؟ انا اتعورت لما الريكارد الجندر بتاعي اتعور لما عملت ايه؟ ثيروليكتومي فعشان كده اي عيان عايز يعمل ثيروليكتومي لازم قبل العمليه يعمل له نظاره ايه؟ من الجزء طب في الجريفز اعمل ولا ما اعملش؟ الجريفز علاجه مني ايه؟ ميديكال يبقى انا لو في الجريفز هقول هعمل ازاي ثيروليكتومي لازم اقول هعمل ازاي ثيروليكتومي لو قررت اعمل ايه؟ سيرجري انما الكيروتين انفستيجيشن مش هنعمله طيب ايه اخر حاجه لابوراتوري في نوسكو تفريتر؟ اخر حاجه في لابوراتوري سي 3 وسي 4 كانوا بيعملوا هايبوكوليسترينيا بيقللوا الكوليسترول والسي 3 وسي 4 كانوا بيعملوا هايبر كرياتينينيا من المنطق بريك داون ده اكشن بتاع سي 3 وسي 4 ده كومبلمنتري انفستيجيشن يعني ايه كومبلمنتري انفستيجيشن؟ يعني انا هشخص العيان من نوسكو فورد لما الاقي عنده ايه؟ هايبوكريتينيا هايبوكوليسترينيا وهايبر ايه؟ كرياتينينيا دول اسوشيشن كده بالصدفه نعالج العيان ده يعني بالصدفه موجودين لا كرياتينينيا لا مش بتاع الشعر تريتمنت اوف جريد ده كرياتينين بتاع مصر بريك داون تريتمنت اوف جريد ممكن نركب مع بعض تريتمنت اوف جريد ما هو في مركز ده بنرفع في البصمه ونرفع ريتنا تو جريفل عايزين نعرف ليه الولد دي كانت بص بص مش عارف حد يبص الولد اللي انا خلصت الحته دي دي اللي انا جاي عشانها اساسا بص يا ولد القاعده بتقول ايه عليك جريفل القاعده قالت لي اي عين عنده جريفل اي عين عنده جريفل ما هواش في سبيشال بروجرام يعني ايه سبيشال بروجرام؟ ما هواش حامل ما هواش عجوز ما هواش صغير اي عين عنده جريفز عادي ما هواش في سبيشال بروجرام يعني لازم ابتدي معاه ايه؟ ما دي كانت قاعده دور كده اي عين جريد ما واش سبيشال بروبلم دايما يكون حامل مثلا او مثلا صغير في السن او عجوز في السن لازم ياخد حظه في الميديكال ايه تريتمنت. يبقى المين نار تريتمنت هو ايه جريد المين نار تريتمنت هو جريد ميديكال ميديكال العين راح للدكتور فالدكتور كتب له انت مش عايز حد يبص في الورق الدكتور كتب له انت ثايرويد ايه لان الثايرويد ضغط دي كانت عيله في البطنه اكثر عيله بحبها في الجراحه وهي العيله الوحيده اللي هي لاس ادولت فاكت عيله اسمها ايه ثايرو دوريا جروب دي العيله الموست كومن بتتسبب الثايرو دوريا جروب دي كمان نيومر كادول هو النيومر كادول هو قاضي من دول والبروفايل ثايرو ايه يبقى احنا بنكتب بين النيور ايه النيومر كادول يبقى الدكتور هيكتب العين يقول له ابتدي يا حبيبي خد ايه النيومر كادول كان في ثايرويد ايه طيب اتفقنا النيومر كادول ده مش عارف حد يبص في الورق الحته دي ما ينفعش تبص في الورق انا بطرح النيومر كادول دوت بيشتغل على نظام اسمه ايه بيروكسيديز خدناه في اول حصه فيسيولوجي والبيروكسيديز النظام دوت اللي كان مسؤول عن كام خطوه؟ ثلاثه كان مسؤول عن الاوكسيديشن وكان مسؤول عن الاوكسيديشن وكان مسؤول على ايه؟ الطرف هو بيشتغل على التروكسيديز النيومر كازول بيشتغل على التروكسيديز فهيمنع تصنيع الايه؟ التي 3 والتي 4 طيب يبقى العالم بياخد النيومر كازول دلوقتي هو النيومر كازول ابتدى يمنع تصنيع الايه؟ التي 3 والتي 4 بس العيان بس العيان زي ما قلت لكم عمره ما هيبتدي يحس ان اتحسن غير لما التي 3 والتي 4 الموجودين في الدم حصل فيهم ايه؟ الاطلاي بتاعتهم كورتيزول يبقى النيومر كازول ابتدى يشتغل دلوقتي فعلا بس عمر ما العيان هبتدي حتى انه اتحسن غير لما تي 3 وتي 4 اوريدي اتصنعوا بقى طيب الاطلاي في اول حصل في الفيوريزي الاطلاي بتاع تي 3 قد ايه؟ اول ده مش مشكله منه الاطلاي بتاع تي 4 قد ايه اللي بيحصل له بريبر كونفرجن تي 3 من 10 في 14 دقيقه يبقى ده معناه ان العيان لما ياخد النيومر كازول العيان لما ياخد النيومر كازول هيبتدي يتحسن اكتر بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين. طيب طبعا العيان هيصوت بقول انا ادي الدواء للعيان واقول للعيان خد الدواء ده وتبتدي تتحسن بعد اسبوعين ولا العيان كده هيشمني؟ هو عنده حق لو شتمني يعني الدكتور بيدي دواء للعيان يقول له خد الدواء دوت وهتبقى كويس بعد اسبوعين. فالدكتور طبعا مش هيفهم القصه ديت الدكتور عايز يديله دواء العيان يبتدي يعمل ايه يحصل ايه؟ يتحسن بالظبط من اول اورد. فالدواء اللي بيحط العام من اول قرص هو ايه؟ البيتا بلوكر. زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا معظم السيمبتوم سواء سي بي اس ولا سي ان اس ليها علاقه بالبيتا سيمبتوم اوفيشال سوشيال بريكنج ايه؟ الكاتيكولامين. فمع اول قرص بيتا بلوكر هتبتدي كل الحاجات تقفل فابتدي العين يحس ان هو ايه؟ التاكي كاردي هتروح والبالبيتيشن هتروح والانسوميا ممكن تروح والاستابيليتي هتروح والانزايتي تروح والعين هيبقى زي الفل. العين هيمشي على القصه دي لمده قد ايه؟ اسبوعين ونشوف هيحصل ايه بعد اسبوعين. بعد اسبوعين هيكون ابتدى حصل ايه فعلا؟ اليوم كازول ابتدى يشتغل ولا الايفاك بتاعه جامد؟ ابتدى يشتغل من دلوقتي بس مش عارفين نحسب الايفاك بعد ايه؟ طيب تعالوا نفهم بقى العيال خطه العلاج من المركزون هتمشي ازاي. العيال خد المركزون المركزون دوت ابتدى الايفاك بتاعه يبان بعد قد ايه؟ طول. طيب يا ترى بعد طول الكلام هيقول سيروز في التكران ولا في 3 و 4 هيبتدوا يقلوا؟ يعني بعد 2 ويك يا دوبك ال 3 و 4 هيبتدوا ايه؟ في الفيبر عام تبقى نورمال 3 و 4 بعد فين؟ شهرين. يبقى العام بعد شهرين تقريبا في العام ايه وايه؟ طيب بص العام هيبقى بعد شهرين ايه وايه؟ اب تو 2 مانث العام هيبقى ايه وايه؟ ثايرويد يعني اب تو 2 مانث ممكن اوقف فين؟ ميتا بلوك. خلاص انا عندي تي 3 وتي 4 نورمال فمش هجيله ولا كارديا ولا هجيله بالبيتيشن فمش محتاج خالص موضوع الايه؟ البيتا بلوكر. يبقى انا ممكن اوقف الاندرال بعد قد ايه؟ شهر. طيب هنقعد ايه في النيومر كازول ده قد ايه؟ هل هو لونج لايف؟ ما خلاص النيومر كازول بعد شهرين. النيومر كازول بتسافر كلاسيك على مستوى النظر الجدول التنوع. في كتب كاتبة 9 شهور، في كتب كاتبة سنة على مستوى النظر الجدول، خلاص المركزون لمدة سنة وإيه؟ وبعد الوقت بعد سنة ونص هنعمل إيه في المركزون؟ هنوقفه بعد سنة ونص، هنوقف المركزون وبعد سنة ونص المفروض العين يكون خف فعلا زي ما حصل مع الطالب. طيب العين بتفهم المركزون إزاي بقى؟ إيه يعني إيه العلاقة بتقول إن العين خد المركزون فالعين خف فعلا بعد سنة ونص؟ وش معنى بعد شهرين لو وقفت المركزون ما خفش؟ وش معنى بعد 6 شهور لو وقفت المركزون ما خفش؟ ازاي بقى انا اللي هقول العيان انا اديته المركزون الكامل حتى دي كويس ان المركزون عمل ايه في تي 3 وتي 4 قللهم، فايه اللي هيحصل؟ التي اس اتش هيزيد، فلما التي اس اتش يزيد يبتدي يحصل ايه؟ لما تي اس اتش يبتدي يزيد هيبتدي يحصل كومبيتيشن بين التي اس اتش والتي اس اتش المضروب اللي هو الانتي بودي على مين؟ على ريسبتور. هيبتدوا الاثنين مع بعض كومبيت على مين؟ على ريسبتور. كل ما عاد تي اس اتش كل ما تي اس اتش يبتدي يركب على ريسبتور بتاعه ويبتدي تي اس اتش الاصلي اللي هو ايه؟ يشتغل يوم الاميون سيستم. لما لقى تي اس اتش الاصلي ركب على ريسبتور الاميون سيستم هيبطل يطلع مين؟ الانتي بودي. يعني بالبلدي انا بعالج العيان عشان نقول له اميون ديزيز انا عارف داخل عندها فين؟ عايز داخل عندها فين؟ انا بعالج العيان دوت انا مش بدي نيوبركازول كانتي ثايرويد دراج، انا بدي نيوبركازول عشان هو انتي ثايرويد دراج. فانا هو انتي ثايرويد دراج هيقلل تي 3 وتي 4 يعني تي اس اف. التي اس اتش يبتدي يركب على جلاد يقوم الاميون سيستم يبطل يطلع عليه التي اس اتش ريسبتور انتي بودي. يعني انا بالبلدي بلعب بالاميونتي عايز ادخل، انا بدي الميركازول عشان ادخل عام في ريميشن. فالناس لقوا ايه بقى؟ الناس لقوا ايه؟ لقوا ان انا لو وقفت الميركازول بعد شهرين والعام بقى يوصل بعد شهرين فعلا هجيله ريلابس بنسبه كام؟ 100%. يعني وقت وقفت الميركازول هجيله تاني ريكارنس او ريلاكس. تمام. لو وقفت الميركازول بعد 9 شهور العيان اللي هجيله ريلاكس بنسبه تقريبا 80%. لو وقفت الميركازول بعد سنه لو اللي هجيله ريلاكس تقريبا بنسبه ايه؟ 70%. لو وقفت الميركازول بعد سنه ونص هجيله ريلاكس بنسبه 50 إلى 60%. ونسبة الريلابس دي ثابتة، مش هتقل، لو خدت المركزون ده 10 سنين قدام. فكل الناس اتفقت خلاص هي سنة ونص وإيه؟ ونوقف الدواء. وبعد سنة ونص لما نوقف الدواء ستيل عندي 50 إلى 60% اللي عندي يجيله إيه؟ ريلابس. ونسبة الريلابس دي مش هتقل، لو أنا فضلت أدي اللي عندي مركزون إيه؟ اكتر من سنه وايه ونص. فتفهم العيان هيقعد يعدي نص السنه ونص. يبقى نلخص اللي انا قلته ده، العيان انت بتديله الميركازول عشان تدخله فين؟ في الريميشن بالظبط. وليه بتديه له بقى سنه ونص؟ عشان تبقى برولونج دي ريميشن. انا بعدي العيان دوت عشان عايز ادخله في الريميشن مش انت ثايرويد. لو كنت انا بدي له الميركازول كان ثايرويد بس كان العيان المفروض يعمل ايه؟ لا يمشي على الميركازول ايه؟ عمره كله. يبقى انا مجال عليه كرونيك، لان كرونيك دول بيمشي على الميركازول عمرهم كله وبياخد الميركازول وقت الامتحانات وبعد الامتحانات يمشي على ايه؟ الميركازول. مفيش حاجه اسمها كده، الميركازول بتاخد مده سنه ونص عشان عايز ادخل عام في ريميشن وتبقى برونج دي ريميشن. وانا واقف الميركازول كل ما واقف الميركازول بدري نسبه الريلابس بتزيد. لو واقف الميركازول بعد سنه ونص نسبه الريلابس من 50 لـ 60% ومش هتقل عن كده خلاص. ده ازاي بعالج بعمل ايه؟ بنيوركازول. ايه بقى علوم الميديكال تريتمنت؟ يعني مثلا يو ار لاكي، انت اللي فتحت السيره يو ار لاكي. ده من 50 ل 60 مش من 40 ل 50. ايوه مين عايز يسال في الحته دي؟ اه يعني بعتتها شوف شوف بعتتها شوف بعتتها شوف بعتتها شوف بعتتها شوف بعتتها شوف بعتتها شوف يبقى خلاص كده خلاص يبقى دخل في بيرمننت سوليوشن. سؤال عبد الرحمن بيقول الريلابس دي طول حياته ولا بس اول شهرين ثلاثه بعد ما وقف الدواء؟ لا هي فاضل شهرين ثلاثه بعد ما وقف الدواء بعد كده خلاص. عشان اي اوضه من سته في الدنيا مشهور باللي بيشوفوا ليها التمثيل في عنيد بوردات وبرمت في عنيد عصبهم ايه؟ عشان ده وطن منذ جيد. لا بقى لو عدت شهرين ثلاثة خلاص الفرصة بتاعت في الجيد. لا بقى انتو في بطول الثلاثة اجريبة على انه في بطول الثلاثة. طيب ايه بتاعني لابسة مجيزة الله يتخذيها كم. طيب ايه بقى عيوب الميكاتون؟ نعرف العيوب عند الدول تعالوا نسمع مع بعض عيوب الميكاتون او عيوب الميديكال تريتمنت كله. ايه بقى عيوب الميديكال تريتمنت؟ اول عيب الميديكال تريتمنت اول عيب الميديكال تريتمنت برومبت ولا مش برومبت؟ برومبت طبعا يعني انت ده انا نص دي حاجه طويله ولا طويله؟ نمره 2 غير ان هو برومبت نمره 2 ان هو برومبت نسبه الريلابس دي 50 60% دي نسبه عاليه ولا غير؟ عاليه جدا طبعا يعني بيقول لك ايه امشي على الدواء وربنا يسهل احتمال يجي لك 60% يبقى انا نسبه عاليه. طيب ايه عيوب الميديكال تريتمنت تاني؟ عيوب الميديكال تريتمنت قال لك بص الحلاوه بص الجمال بص بص الجمال يا ميدو سيبك من محمد. بيقول لك اي هاف نو سيلكشن كرايتيريا اي هاف نو ايه؟ سيلكشن كرايتيريا مين هيحصل له ريميشن ومين هيحصل له ريلابس؟ يعني ما عنديش كده حاجه احكم بيها المراد واقول اللي عنده والله لو خد منه الكازول هيجي له ايه؟ ريميشن؟ لا اللي عنده لو خد منه الكازول هيحصل له ايه؟ ريلابس. السيلكشن كرايتيريا الوحيد السيلكشن كرايتيريا الوحيد ايه؟ ان العين يعمل ايه؟ ياخد من المركزون لمده ايه؟ سنه ونص، ده الاختبار الوحيد. يعني بالبلدي بندي المركزون والدكتور عارف هو بيدي المركزون اللي بعد سنه ونص هيطبق عليه مثل اسمه بختك يا مخيت، عارفين المثل دوت؟ اكيد عارفين بختك يا مخيت، انا بحظي يعني. انا بحظي يا العين يجي له ريميشن يجي له ايه؟ ريليف. فاضل ثلاث دقايق واخلص استحملوني. طيب ايه عيوب الميديكال تريتمنت تاني اللي انتم مش واخدين بالكم منه؟ اصحى يشرب ثلاث قهوه دي حصه يعني ريتك المفروض ده يا فندم؟ ايه؟ اصبر انا بتكلم عن عيوب الميديكال تريتمنت كله غير الميركازول بالذات. ثالث نقطه انتم ما خدتوش بالكم منها اندر ميديكال تريتمنت اندر ميديكال تريتمنت الجزء هتكبر ولا تصغر؟ تصغر ليه يعني؟ اندر ميديكال تريتمنت الجزء بيحصل فيها ايه؟ بتكبر اندرماتيكال تريتمنت بتكبر مين بيعلى؟ هتلاقي ثلاث نقط عمال بيعلى بعد كده اندرماتيكال تريتمنت بتكبر لازم العين يفهم ان انا بعالج التوكس سيمتومز مش بعالج مين؟ الجولتر. يبقى ده معناه ان انا لو عندي ديفيوز توكس جولتر كبيره من الاول ما ينفعش اديها ميديكال ايه؟ تريتمنت ولا هيحصل فيها ريترو سترنال اكستنشن. ولو عندي ريترو سترنال ديفيوز توكس جولتر من الاول نبرة دي عمالك تريتمنت ولا ان شاء الله هتقنوا ليه؟ العيان بعد كده فهمنا عند الميديكال تريتمنت تاني. يبقى من عيوب الميديكال تريتمنت انا هقف عند الميديكال تريتمنت طبعا عند عيوب الميديكال تريتمنت عند عيوب الميديكال تريتمنت يا ابني بموت مش كنت معاكم ساعتين يبقى دخل على اربع ساعات يبقى اكيد ايه؟ ايه؟ طب انا مش هعرف ايه اللي مش هعرف حضرتك؟ انت طالب يا ابني انت طالب انا دكتور استحمل بالظبط يبقى عيوب الميديكال تريت انت مستمع صوتي ولا ايه؟ ربنا يخليك غني وحيد عيوب الميديكال تريتمنت تاني عيوب الميديكال تريتمنت سنة ونص مدة طويلة ما عنديش سيلكشن كرايتيريا ما عنديش مين هيحصل له ميشن مين هيحصل له ايه؟ ريلاب السيلكشن كرايتيريا الوحيدة ان العين ايه؟ ياخد الدواء وهو نصيبه والثايرويد جلاند بتكبر عند الميديكال تريتمنت فبالتالي لو الثايرويد جلاند كبيره من الاول او ريسك صغيره من الاول ما ينفعش اديله ميديكال ايه؟ تريتمنت. كلام جميل. ايه بقى عيوب الميركازول زياده على كل دوت؟ يعني كل ده عيوب الميديكال تريتمنت سواء استخدمت اي دواء. في بقى زياده على كده عيوب مين؟ الميركازول نفسه. الوقت حق ادويته يعني بتعمل ايه؟ النيوبرك دول نفسه بيعمل حاجتين بيموتوا العيان. وحاجتين دول بيموتوا العيان بيعملوا افراط كانيميا وبيعمل كمان اجانيو ايه؟ سايكوزس. الاثنين ان شاء الله بيموتوا العيان. والمصيبه المصيبه الاثنين بيحصلوا دراماتيك. يعني ايه دراماتيك؟ يعني نوت دوز ديبندنت. يعني ما ينفعش اعتبر عندي بي بي تي فاقول بص البي كاونت ابتدى يقل فنوقف الميركازول. لازم بيحصلوا ايه؟ مره واحده دراماتيك. المصيبه ان هو بيحصل له دراماتيك. عشان كده بيقول لك دايما العيان بياخد الميركازول تفتكر يجي له ايه؟ حصه صوره يعني ابتدى يبقى ممكن يبقى منه ايه؟ كومبرومايز. بقى الدواء وادي له بنسلين وادي له فريش كلوز ثلاثه في انتي بوديز ويجي له دوبلين وظبط العيان. كلام جميل. طيب اخر حاجه هنكتب بيها الدوز عشان بكره بنشوف هنعالج العيان بحاجه ثانيه. الدوز بتاع الميركازول تصحابه ازاي اسمكم؟ الدوز بتاع الميركازول كام؟ كان لودنج دوز في اول شهرين. اول شهرين لازم اعلي الدوز شويه عشان عندي بقى ايه؟ يوثيرويد. فبندي 10 ملي جرام كل 8 اور. اول شهرين بتبقى دوز 10 ملي جرام كل 8 اور. المانترال دوز اللي هنمشي عليها من شهرين لمده 9 شهرين لغايه سنه ونص هتبقى 5 ملي جرام كل 8 اور. ومهم جدا هو كل 8 اور ما هوش 3 مرات في اليوم. لان هاف لايف بتاعته 8 اور. طيب الدوز بتاع الاندرال ما تفرقش. لا 8 اور 3 مرات في اليوم يعني الساعه 10 والساعه 2 والساعه ممكن تبقى 10 بالليل. يبقى انا قاعد من 10 لا 3 مرات حاجه يا ساره وكل 8 اور حاجه. والله العظيم انا قاعد بقول ايه؟ العيال بتقول له خد الدواء ده 3 مرات في اليوم. العيال بتقول له خد الدواء ده 3 مرات في اليوم هياخده بعد الفطار الساعه 10 ممكن ياخده بعد الغداء الساعه 3 ممكن ياخده الساعه 10 بالليل ويقعد من 10 بالليل ل 10 الصبح. عشان كده انت عامل عندي ده بتاخد كل 8 ساعات. مش عايزين لخبطه. ليه مش عايزين لخبطه؟ انا ينفع لخبط ويقطوا بيوت جديده. ما هتلاقي فيها الدور بتاعت الميركازول اتنيرت، التي 3 ابتدوا يعلوا تاني، التي اتاك ابتدى يقل تاني. انا دوبك ملصم العيان. وبعد كده بص يا عم برضه ما فيش حاجه في الصلاه 8 ساعات هي 6 ساعات. 8 او 6 تمشي عادي. اللودنج دوز ممكن تبقى 10 كل 8 او كل 6. يعني ماشي. المانتنس دوز 5 ملي جرام كل 8 ساعات. اخر حاجه عشان نمشي الانذار. الانذار بيظبط ازاي؟ الدوز بتاع الانذار كام؟ احسن حاجه الانذار بالبلس بالظبط. فاحنا بنبتدي من الدوز واقعه بتاعت الانذار جامد جدا من 10 ممكن اقصه 80. انا كاتبها لكم من 10 ل 40. ايه؟ هي فيري فاليبل. خلينا كلاسيك الدوز بتاعت الانذار من 10 ل 40 مللي جرام. لو انا كاتبها 3 مرات دي خلوها كل 8 ساعات برضه. انا غلطان. دي يعني 3 مرات يطلعوا ايه؟ معرفش. ولو انا كاتبها تي دي اس انا غلطان سامحوني على اول المشاعر. الانذار برضه من 10 لايه؟ ل 40. غالبا ما فيش حد يعرف يعني تي دي اس. اتكلوا على الله. الانذار تفضل. المره الجايه هنكمل الفيلم ونكمل السيرفايفل. اللي عنده كلينيكال يبقى ينورنا بكره. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.